إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عباد الله. راح البعض يحلل ويعلل ظاهرة التدين الموجودة، هذا الطغيان الذي نشاهده تبتهج أنت به، والبعض ضاق صدره بمظاهر التدين الموجودة وهذه الشعائر الملموسة كإطلاق اللحية وتقصير الثوب كحجاب المرأة وغير ذلك من المعاني المشاهدة والموجودة والتي تعبر عن تدين. فقال البعض هذا التدين هو تدين صح راوي، أو هذا الفقه هو عبارة عن فقه بدوي، وأرجعوه إلى حقبة البترول بعدما ظهر البترول في السعودية وفي دول الخليج، وارتحل البعض إلى هناك طلبا للرزق وللعمل والكسب، عادوا إلى هذه البلدان محملين بهذا التدين البدوي أو هذا الفقه الصحراوي. تجلببت نساؤهم وأطلقوهم لحاهم، وكان هذا التدين الذي يفترق عن التدين المصري، وإلا فالتدين المصري نشأ بعد أن اعتصر سائر الأديان الموجودة، اعتصر الحضارات في بودقته وأنتج هذه السماحة المصرية، أنتج هذا التدين المصري، هكذا عبروا. وأنت عندما تطالع هذه الكلمات لابد وأن تقرأ أنها تنخرط في نفس سياق التهكم والاستخفاف بمعاني التدين، تنم عن جهالة وتنم أيضا عن ضحالة. وإلا فعندما نرجع ظواهر التدين أو الطوفان الموجود إلى أنه ما نشأ إلا بعد الحقبة البترولية، وأنه ما أخذ إلا من السعودية أو من دول الخليج، هذه بلا شك جهالة وتعبر أيضا عن ضحالة، تتنافى مع المعاني الشرعية ومع المعاني الواقعية. وسبق أن أطلقوا نعوت التنفير، نعوت السخرية، قالوا عن المتدينين أصحاب هوس ديني متطرفين متشددين، وأن التدين البدوي هذا الموجود في هذه البلدان ما هو إلا امتداد للفكر الوهابي السلفي المتشدد، هكذا أيضا يعبرون، وأن هذا الفكر يواجه أو يتواجه الآن مع الفكر الديمقراطي، مع نزعات التحرر الأدبية والفكرية التي تواجه الاستبداد السياسي، تعبيراتهم كثيرة وعديدة. وأنت عندما تستقرئ الواقع لابد وأن تسمع الكثير والكثير. سبق أن أطلقوا على المتدينين وصف الرجعية، وصف التخلف والتزمر، أصحاب الفكر الظلامي إلى غير ذلك. بل لو رجعت إلى ما هو أبعد لوجدت أيضا أن نعوت التنفير هي أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصف الساحر والكاهن ووصف الشاعر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولو تركت أيضا فترة الرسالة وأطلقت بصرك إلى عصور الأنبياء والمرسلين لوجدت نفس سمت التنفئير، نفس سمت التشهير بالدعاة وبالأنبياء وبالمرسلين، حتى قالوا لنبي الله نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذيلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نفروا من الأنبياء والمرسلين ومن دعواتهم، ولذلك يقول سبحانه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال كذلك: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يطلقون على أبناء الصحوة أو على طوفان المتدينين أنهم أصحاب حرف خسيسة نشأوا في المناطق العشوائية، تربوا تحت الأسرة في الحواري وفي الأزقة، ولذلك نشأوا بنقمة على المجتمع دفعتهم هذه النشأة لمثل هذا التدين إلى غير ذلك من التعبيرات، والتعبيرات كثيرة وعديدة. وأنت لم تدخل كهفا تحيا وتعيش فيه، أنت تحتك بالواقع وتسمع مثل هذه الشبهات، وعليك أن تفرز، لابد من فرز بين الغث والسمين، وإلا فالصراع الموجود ليس صراعا بين قديم وحديث، هو صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، بدأ وانتشر وما زال موجودا حتى يومنا هذا، بمعنى أن الصراع سواء كان في الداخل أو الخارج لم يكن صراعا على الأرض الغالية، على التراب الغالي، ولا على البترول، ولا على غير ذلك، ولا بين موضة وأخرى وصورة من صور التقدم وأخرى، لا، هو صراع بين الإيمان والكفر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. خذ الواقع مما جاء في الكتاب والسنة ولا ينبئك مثل خبير، حتى الصراع الدائر في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين ما هو إلا صراع عقائدي، التحالف بين يهود وبين الأمريكان ما هو إلا تحالف عقائدي. لابد وأن نقرأ الدنيا على أساس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتهكمون بالفقه البدوي ويسخرون من التدين الصحراوي، ما هو التدين المقبول؟ ما هي صور التطور التي ينشدونها وكأنهم توهموا تطورا وتقدما؟ عندما يرتدي الإنسان البدلة، عندما ينطق هذا بكلمة بنجور، وكأنه حينئذ يكون قد تطور، قد تقدم وتحضر، وهذه بلا ريب خيبة واسعة تنم عن ضحالة عقل. وإلا فما زالت أوروبا رغم أن بعض العلمانيين عندنا يتكلمون عن التدين البدوي وعن الفقه الصحراوي، ما زالت أوروبا تنظر لنا على أننا في ركب التخلف، أننا نحيا حياة الرجعية. فالمسألة كان لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب البعض بأخذ حتى النجاسات الموجودة في أمعاء الأوروبيين حتى تتطور الأمة وحتى تتحضر، هكذا يكون التقدم والتحضر. أن نأخذ ما عليه الغرب أو الشرق، أن ننسى ديننا صبغة الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله صبغة، وإن الدين عند الله الإسلام. تنادى البعض البعض بالرجوع للفرعونية وكأنها أصل المصريين، والمسألة ليست كذلك، بل هذه مغالطة. إذ أن البشرية بدأت بنبي مكلم، بدأت بنبي الله آدم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بمرتبة ودرجة، هي من أعلى مراتب الهداية، وتتابع إرسال الرسل ونزول الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل البعض عندما يغالط يغالط ويخالف حتى الحقائق التاريخية، ويقول إن إخناتون أول من دعا بالتوحيد، هذه همجية فكرية تنم عن ضحالة وجهالة. وإلا فالبشرية بدأت بنبي الله آدم، فإذا كان لابد من بحث عن الأصل، لابد من تفتيش، فلابد من إسلام الوجه لله، لابد من متابعة لمنهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وانظروا للمغالطات، وانظروا للتناقضات المريبة، عندما يعتبون على البعض ارتداء الزي الباكستاني أو إطلاق اللحية أو تقصير الثوب، وينسبون ذلك للتخلف والتزمت والهوس الديني. هم منذ أيام كانوا يحتفلون بما يسمى عيد القديسين، بالهالوين هذا كانوا يحتفلون به 400 شاب، ارتدوا أشياء تنكرية، هذا يبدو في زي الحمار، والثاني يبدو في زي كلب، إلى غير ذلك من صور التنكر، يطلقون على ذلك وصف الحفلات التنكرية. هل عاتب عليهم أحد؟ هل عابهم أحد؟ هل قال لهم هذا تخلف وهذه رجعية وهذا تزمت، هذا انحلال وانحراف؟ أبدا. عندما تقترب المسألة من دين الله تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد. وإلا فكان لابد من باصر وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من عرض لهذه المسائل المطروحة والمعروضة جملة وتفصيلة. ما هو المنهج الذي ندين به والذي ينبغي علينا أن نرجع إليه، سواء كنا مصريين أو سعوديين أو خليجيين، بعيدا عن نعرات البدو واتهامات الفقه الصحراوي والحقبة البترولية؟ الواجب على البشر كافة أن يحتكموا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذه العنصريات التي يتكلمون بها عن التدين المصري والتدين السعودي وما شابه ذلك، هذه تقسيمات مريبة، هذه تقسيمات من شأنها أن تقطع ما آمر الله به أن يوصل. وإلا فالناس في كل زمان ومكان لابد أن يرجعوا لكتاب ربهم ولسنة نبيهم، إن الحكم إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرق حتى يرد على الحوض. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهذا الحق لابد أن يكون هو الميزان، هو المقياس، هو الضابط للأقوال والأفعال، للتدين المصري وللتدين السعودي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أمر سبحانه عند ورود النزاع أن نرد ما تنازعنا فيه للكتاب والسنة. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لم يقل ردوه للتدين المصري ولا للتدين الوهابي ولا حتى للتدين السلفي باصطلاح البعض تهكما وسخرية. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو مقياسنا، لا نرتضي مقياسا غيره. وبالتالي فهذه النعرات الزائقة التي تشوه صورة من صور التدين وتقبل الأخرى قد تكون نعرات هوائية خارجة من الرأي والهوى، خارجة من عصبية مقيتة أشبه بالعصبية الأولى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم. وإلا فمتى كان التدين المصري معصوما هو المقياس والميزان؟ قرأتم ذلك في كتاب أو سنة، سمعتموه حتى من قول عالم معتبر أن يكون التدين المصري أو السماحة المصرية أو هذا الفكر الذي اعتصر الأديان كما يعبرون واعتصر الحضارات وولد هذه السلوكيات يصبح هو الضابط وهو الميزان. وماذا لو خرج العراقي يكون نفس الكلمات، وخرج السوري من هناك يردد أيضا نفس الكلمات، كيف يكون الحال والشأن ولو كان من عند غير الله؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أم الإسلام لا أب لي سواه؟ إذا افتخروا بقيس أو تميم كان لابد من إحكام النظر، كان لابد من اهتمام متأكد بالبدايات. وإذا فمسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، وإذا ما عوجت الخطوة الأولى ثق تماما أنها ستتباعد أميال عن خطوط الاستقامة. ولذلك كنا محتاجين لأن نهتم بالبداية أول ما نهتم، وإلا ففساد الانتهاء من فساد الابتداء. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. فكان لابد من اهتمام بالبوابة، الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، أن نتحقق في مصر وفي السعودية وفي دول الخليج بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، أن نقدم ما قدمه الله ورسوله، أن نعظم ما عظمته الشريعة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن ندور مع إسلامنا حيث دار، سنزن الأقوال والأفعال هنا وهنا في كل عصر ووقت، سنزنها بميزان الكتاب والسنة. ما وافق الحق قبل، ما خالف الحق مردود، على صاحبه كائنا من كان، والكل سواء كان حاكما أو محكوما هنا أو هناك لابد وأن يرجع صاغرا لكتاب الله ولسنة رسول الله. لما أخطأ بعض العلماء في مسألة راجعه إخوانه قال إذا أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. يتكلم الشافعي رحمة الله عليه في مسألة فيراجع بعض إخوانه فقل إذا أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. فالحق يحلو ولا يعلى عليه، لابد أن ننصبغ به في سياساتنا، في اقتصادنا، في اجتماعنا، في أخلاقنا، في حربنا وسلمنا، وفي تحقيق أيضا مفهوم الولاء والبراء. وإلا فأنت عندما تنتقل من الإجمال إلى التفصيل وتستعرض هذه النماذج والصور التي ضاقت بها صدور البعض، فكان منهم التهكم بالفقه البدوي وبالتدين الصحراوي وبنزعات الوهابية السلفية المتجددة، تستعرض مسألة مسألة ما هو المقبول فيها وما هو المردود وفق نفس الميزان. والميزان، لا وفق الآراء والأهواء. ما تصلح الأهواء ولا الآراء كميزان وضابط، وإلا فبعددنا أهواء وآراء، وخصوصا عندما نحيا حياة المراهقة، عندما يصوب الإنسان نفسه ويخطئ الدنيا من حوله في سن المراهقة، هذا مشاهد. والبعض وإن وصل سنه للسبعين ما زال يحيا حياة المراهقة، لا يفقه حتى مواضع الأقدام، لا يعلم الغاية التي لأجلها خلق، لا يعلم الميزان والضابط الذي على ضوئه تحسم موارد النزاع. هات أي مسألة من هذه المسألة التي يتكلمون فيها يعتبرونها تشددا وأنها استوردت أو استوردها البعض من الحقبة البترولية لما ارتحل للسعودية ولدول الخليج، إن كانت المسألة تتعلق بلحية فهي لم تستورد لا من سعودية ولا من دول الخليج. الصادق المصدوق الذي ندعي ونزعم محبته هو الذي خلق أطلق اللحى، أحف شوارب، خالف المجوز، وأفو أوفو أرخو وفرو، وكلها روايات تحمل على إطلاق اللحية على سجياتها بحيث تكثر وتغزر. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة عظيمة الطول، وكان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحيته، والحق مقبول من كل من جاء به. إن لم أتعلم أنا هذه السنة من أبناء وطني سأتعلمها من السعودية أو من دول الخليج أو من هنا أو من هناك. المهم أن يتهلني على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من طول لحياته ولا من عرضها، إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، فهذا هو فعل ابن عمر، وكان إذا ما اعتمر. وفي الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فاعتبر العلماء حلق اللحية تشبها بالنساء. من دلني على الخير أحببته وقلت له جزاكم الله خيرا، وخيركم من أهدى إلي عيوبي، من دلني على شرع الله جل وعلا فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا أسوة في الشارع، ماذا أصنع أنا بجمهرة بل حتى بأبناء الشعب كله لو خالف سنة كهذه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يزعم البعض التفكير العلمي والتفكير المتسهلسل المنهجي وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. لماذا قصرت أنا ثوبي؟ استوردت ذلك من الحقبة البترولية أو من التدين الوهابي المتشدد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما دون الكعبين فهو في النار، وقال لا ينظر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبران. قيل إذا تنكشف سوقهن؟ قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. عمر وهو في مرض موته رأى شابا أطال ثوبه، قال يا ابن أخي قصر ثوبه فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. ماذا أصنع أنا إذا كان الرجال يجرجرون أثوابهم تحت الكعب وأرى النساء متبرجات يرتدين موضات الخلاعة والفسق والفجور؟ ماذا أصنع؟ أقلد أنا هؤلاء على حساب ديني؟ لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، ولا يكونن أحدكم إن معا يقول أنا مع الناس، إن أنا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءوا. ساءتهم. وكان قضية المرأة عند هؤلاء المتهكمين كبيرة وعظيمة، فحجاب المرأة أثار سخريتهم. هذا الكلام عن الاختلاط، عن العري وعن الخلاعة، عن قوامة الرجل، أثار استياء الملاحدة والزنادقة. ماذا نصنع؟ أنرضيهم بسخط الله تبارك وتعالى وسبحانه الذي أمر المرأة بالحجاب؟ يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عشنا حقبة من الدهر، نعم كانت النساء متبرجات، حتى طيبة منهن ما تعرف حجابا، حتى الوعاظ في المساجد كان الواحد منهم إذا ما تكلم يقول يكفي المرأة، ويكون من الظريف واللطيف أن تكون هكذا وهكذا، ويشير إلى منتصف ساقي وذراعي. كانت هذه أفهام الخلق يومئذ، أفهام الطيبة تتناقض مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإلا فتغطية الوجه والكفين، لا أقول تغطية بقية الجسم إلا الوجه والكفين، حتى الوجه مع الكفين تغطيتهما مشروعة باتفاق أهل العلم، والخلاف في درجة المشروعية، هل ذلك واجب أم هو من جملة المستحبات؟ هذا هو الذي اختلف فيه الخلق، إما أن تقول بوجوب تغطية الوجه والكفين، وإما أن تقول باستحباب ذلك، وليس لك أن تخرق الإجماع، فقد اجتمعت الأمة على مشروعية تغطية الوجه والكفين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فهل أسأنا؟ هل تعدينا عندما تكلمنا بمفهوم الحجاب؟ نحن نتكلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. المرأة مأمورة بتغطية القدم، تغطية الوجه من باب أولى وأحى، فالحجاب مشروع. وربنا تبارك وتعالى أمر النساء بالصيانة والتستر والتحجب، وهذا لمصلحة المرأة كما هو أيضا لمصلحة الرجل والمجتمع، فما الغرابة في ذلك؟ يطلق على من صنع هذا الصنيع أنه من أصحاب الفقه البدوي ومن أصحاب التدين الصحراوي. هل استوردنا ذلك من الخليج أو من السعودية؟ هل ظهر الحجاب بعد الحقبة البترولية؟ حكى الحافظ ابن حجر قال لم يزل الأمر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسوار وإلى الأسواق منتقبات. يحكي ذلك الحافظ ابن حجر، بل كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج تسأل عن صغيرها وهي منتقبة، فإذا ما رجعت في ذلك قالت لأن أرزق في ولدي خير من أن أرزق في حيائي أو في إيماني، أي أن مصيبتها في ولدي أخف عندها من المصيبة في الدين، من أن تفقد حيائها وتخرج تسفر عن وجهها. هكذا كان الخلق، ومظاهر التدين هذه ما تقبل تطويرا ولا تقدما ولا تحضرا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. ما الغرابة عندما نباعد بين النساء والرجال؟ الشرع قد أمر بذلك حتى في أماكن العبادة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هنرضي العلمانيين والملاحدة بتداخل النساء مع الرجال بالاختلاط المريب هنا وهناك؟ الأمر الذي يولد الجرائم، يولد الانحلال والانحراف كما هو مشاهد. واقرأوا إن شئتم نسب الجرائم ومعظم النار من مستصغر الشرر، طهر وعفاف أمرنا به. فبادلا من أن يحمد الخلق لدلالاتهم العباد على طريق الله، صاروا موضع التهكم، موضع السخرية بأنهم أصحاب فقه بدوي. ما الحرج وما العيب في أن يقود الرجل سفينة بيته؟ وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعياته، والرجال قوامون على النساء وليس الذاكر كالأنثى. هذا دلت عليه الشريعة وتدل عليه الصفات التشريحية الطبية، وليس الذاكر كالأنثى. ولا بد وأن يقود السفينة واحد، لو تنازع الاثنان لرست في قعر المحيط، وهذا مشاهد كسنن شرعية وكسنن كونية. وإلا فالمرأة تمقت اليوم الذي ولدت فيه، إن هي قهرت الرجل، إن هي غالبت البيت ستقود بعواطفها، ما تصلح لقيادة السفينة تهيئة. والله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولكن الهامدية العصرية، الهامدية العصرية التي نادت بحرية المرأة، بل قل بتحللها إن أحسنت أنت التعبير، باختلاط المريض بين الرجال وبين النساء، ما الذي جنياه من وراء ذلك؟ وهل تقدمنا؟ هل تحضرنا؟ هل صنعنا القنبلة الذرية لما اختلطت النساء بالرجال؟ سخافات يرسلها البعض، كما ذكرنا محتاجة لوقفة. وإلا فما أكثر ما تنادوا به من عبارات ومن كلمات تكلموا على مفهوم الولاء والبراء، وكأن من معاني التطور والتحضر والتقدم أن نغير ونبدل في دين الله، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. ولا ينبئك مثل خبير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا يصح خلط الحابل بالنابل. والصادق المصدوق يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنت لا شفقة عندك إذا ما غيرت وبدل، أنت لا تحب الخلق، وإلا فمحبتهم الحقيقية والشفقة بهم أن نقول لهم أسلموا وجوهكم لله، أن نراسل الخلق ونقول لقاداتهم ولزعامهم قبل رعاية: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. هذا لمصلحتهم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لا بد من دلالة الخلق على طريق الله، أن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما الذي استورده الخلق من الفكر البدوي والسعودي والخليجي؟ أين هو الفقه الصحراوي الذي يتكلمون عنه؟ وما هي إلا مسائل وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. من أراد أن يتحاور ويكون منهجيا فعليه أن يرجع لهذا المنهج، لهذا الميزان. أما أن يتحكم في دين الله بهواه، بأراء هي في الحقيقة زبالات، كل ذلك يرد على صاحبه كائنا من كان، فالحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. ولا تملك إلا أن تدعو ربك تبارك وتعالى وتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإلا فهي الهمجية، خلاعة فكرية، انحطاط ولوثة، يعتبرونه تقدما وتحضرا وتطورا. والتقدم والتحضر لا يتم إلا بالاستمساك بشرع الله. هل هو الذي نرضي به ربنا؟ نقيم حضارة على منهاج النبوة، نتطور على أساس الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. اصنع لنا قنبلة ذرية، اصنع لنا صاروخا سنقول لك جزاك الله خيرا. أما أن ترتدي برنيتة الخواجات وتتوهم أنك تطورت وحضرت، أن تتكلم بلفنة أجنبية وتظن أن هذا هو التطور والتحضر، هذه خلاعة فكرية لا بد وأن نقلع عنها بحيث يصطلح كل فريق على حقه. نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الميزان والضابط، ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذا الميزان وهذا الضابط توزن به الأفراد والدول والجماعات في السعودية وفي الخليج وفي مصر. والدعوة الوهابية عندما ظهرت هي الأخرى ليست معصومة، لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما خرج وظهر وجد بيئة أقرب للبيئة الصوفية، وجد المساجد مبنية على القبور، يتحلى الناس بالذهب، جمود مذهبي إلى غير ذلك من المساء. فما كان منه إلا أن رجع للكتاب والسنة باجتهاده، توافق مع سلف الأمة. وهذا هو نهجه، لم يخالف نهج الأولين ولا علماء الأمة المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الأمة. هذه طريقته عندما نهى عن بناء المساجد على القبور. ولم يخترع ولم يبتدع، ولا يصح حتى أن ننسب ذلك لمحمد بن عبد الوهاب كرجل ألف لنفسه منهجا، بحيث من تابعه حتى على ذلك أو أخذ منه ذلك يقال عنه وهابي على جهة الذم والتحرير. هذا غير مقبول، لابد من بصيرة في القبول والرفض. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الأئمة الأربعة على حرمة بناء المساجد على قبر، وحرمة الصلاة إلى قبر، وحرمة الصلاة على قبر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صار إدخال القبور داخل المساجد ذريعة للشركيات والكفريات. هذا يقول مدد يا رب، والثاني يقول مدد يا سيد يا بدوي. هذا يتمسح على الأعتاب، هذا يتمسح بالحديث وتمرغ بالأعتاب، هذا يسجد للمقبور، هذا يحلف باسمه ويذبح له. صرفت العبادات لغير الله تبارك وتعالى، فكان لابد من النهي: لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما وجه العتب عليه؟ إنها حتى عن ارتداء الذهب كمسألة فقهية حتى يشار لها في كتب التاريخ، وكان ينهى عن التحلي بالذهب، هكذا قرأنا. ومثل البعض يشاهر ويشوه، وكأنه ابتدع مسألة لم يسبق إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقال: يعمد أحدكم إلى قطعة من الجمر فيضعها في أصبعه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التختم بخاتم الذهب، بل المرأة لا تظهر زينتها، لا تظهر هذه الزينة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التشويه؟ ولما التشهير؟ ولما الحط من قدر الخلق بلا سبب وبلا مبرر؟ لابد من عرض لمعاني الإيمان التي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره على ضوء هذا الميزان. وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا، والحق أحب إلينا منه. كل إنسان لابد من ضبطه بميزان الشريعة. والبعض عندما يتهكم بالمتشددين وبالمتطرفين السلفيين قد معهم على أرضية واحدة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كن لا تسأل تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وإلا فظهرت الدعوة في أوائل السبعينيات وكانت دعوة مباركة. البعض كان يقول اتركوهم يموتون وقد نموت، بل الكل سيموت حتما لا محالة، إن لم يكن اليوم فغدا. ولكن قدر ربنا بعض الأنفاس بعض الأيام بورك في هذه الدعوة، انتشرت هنا وهناك بفضل الله بلا ادعاءات للخبرة وبالنفقة. لم نكن ننفق شيئا ولا نملك ما ننفقه، لم نزعم ولم ندعي خبرة وفتاك وذكاء ونباء، وما ألفنا ولا اخترعنا، ما أتينا بجده، فقد اكتفينا أن نقول نعود لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. في حديث العباد بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجدنا صوفية تضرب بجزورها في عقول وقلوب الخلق، الكل إذا أراد تدينا يصرف العبادة لغير الله، للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي، فكان لابد من الإنكار على ذلك. والصوفية ما وجدت إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. لماذا لا نرجع لخير القرون؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. امتدح ربنا الصحابة الكرام فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف أترك أنا هذا النهج لصوفية أو لأشعرية أو لعقيدة خوارج أو شيعية أو ما شابه ذلك؟ كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. إلا رسول الله وما الحق إلا واحد، وما منا إلا ورد ورد عليه، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. وهذه فرق نارية لابد وأن تعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. عقيدة أشبه بعقيدة النصارى، حلول واتحاد. تركت الصوفية المباهج التي ربنا تبارك وتعالى أباحها للخلق وللعباد، اكتفوا بدخول الخرائط، ذكر بالاسم المفرد، موالد وغير ذلك، وشغل دروشة. ولذلك وحرص الأعداء على الترسيخ للصوفية، ثم عاد يهاجم هذه الأمة ويهاجم دينها بأنكم تعيشون حياة الدروجة. هكذا كان الشأن، ثم انقلبت الهجمة 180 درجة، فصار من يلتزم بدين الله يطلق لحيته وكأن بيده الرشاش. هكذا انسحبت المسائل، وهكذا تغيرت. ماذا تصنع إلا أن تستمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بمعنى الحجاب، وما من قضية إلا ونتناولها بفضل الله، ونتمنى أن يتوافق العلم النافع مع العمل الصالح. بورك في هذه الدعوة وانتشرت، وعلى الحق نور يصل إلى شغاف القلوب والنفوس من أيسر طريق. ماذا نصنع للملاحدة والزنادقة؟ يدعون الخبرة، يدعون، بل هذا هو واقعهم. عندهم أهل إعلامية، عندهم المقدرة على توجيه دفة التعليم، وعلى الرغم من ذلك سحب منهم البساط، وكان هذا هو الواقع. سحب البساط على أيدي أناس لم يدعوا خبرة، لم يدعوا بذلا، سحب البساط. ووجد الملاحدة أن السفينة تسير على خلاف الوجه التي أرادوها، أرادوا للبلاد وللعباد انحرافا اعوجاجا، وإلا فلم يقرأوا السنن ولا السير قراءة واعية. وإدارتهم للخلق كان من شأنها أن تغرق السفينة. اقرأوا كيف تنهض الأمم وكيف تندثر، كيف انتهت قوم نوح وعاد وثمود، كيف انتهى أمر فرعون وأمر قارون. هي السنن لا تعرف المحاباة ولا المجاملة. فهل أسأنا عندما قلنا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ عندما رددنا الخلق والنفس لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذا هو المنهج الذي يحقق لك الخيرات والبركات في العاجل والآجل. دعوة تتوافق مع العقل السوي، مع الفطرة السليمة، دعوة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هذا هو منهجنا الذي ندين به الرجوع للسلف الصالح في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله. وما السلف إلا الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول والسلفيون من تبعهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. وضحنا وبينا أننا لن ندمر على وسائل التطور الأولى. إن أردت أنت أن ترتدي البدلة فارتديها، لا مانع من ذلك، واتركني أنا أرتدي قميصا كهذا. والمسألة فيها سعة، لم نتكلم على مثل هذه القضايا. وقلنا يومها أننا عندما نستمسك بهذا النهج المبارك سنتقدم، سنتطور ونتحضر، وأنه لا مانع أبدا من الأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اسمع الطائرة، اسمع السارق، كل ذلك لا حرج فيه، ولكن ليس مؤدى ذلك أن تحلق لحيتك كما يخيل الأعداء. ليس معنى ذلك أن تترك قضية العبودية وأنت تستمسك بها. ستأخذ بأسباب القوة، فالصناعة والزراعة والهندسة والطب كلها فروض كفائية نتقرب إلى الله بإقامتها. لن نجمد على وسائل التطور الأولى، والحسبة عندنا واضحة. ننطلق مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمر الدنيا بشرع الله لا بطح على الرؤوس. أنا الذي أطلق لحيتي وأقصر ثوبي، وأنا الذي أركب الطائرة بلا مشاحة وبلا تعارض وبلا تناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرس فليغرسها، فإن له بذلك أجر. لن نفصل بين الدنيا والآخرة ولا بين الأرض والسماء، بل رفضنا القسمة، قسمة بعض الرجال عن البعض وبعض العبادات عن بعض، قسمة بعض الساعات عن بعض، رفضنا قسمة العلم عن العمل. وقلنا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لم ندخل كهف، بل عشنا حياة النور، وإن كان ولا بد من إطلاق لمصطلحات التنوير وغيرها، فهذه تنطبق أول ما تنطبق على من استقام على شرع الله، هو التنوير بحق، وإلا فالقلوب والأرواح لا تستنير إلا بإيمان أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن ادعى البعض محبة الأوطان والحرص على مصلحة البلاد والعباد فهو واهم إن انحرف عن منهج الله أو ضال مضل. فمصلحة البلاد والعباد لا تتحقق إلا بإقامة شرع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فربنا تبارك وتعالى هو العليم بخلقه، شرع لنا شرعا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأمرنا بإسلام الوجه لله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سواء كان الأمر يتعلق بسياسة، باقتصاد، باجتماع، بأخلاق، بصنع طائرة أو صاروخ، كل ذلك سننقاد له. حققنا بين مفهوم العبادة ومفهوم المعاملة. فالعبادات الأصل فيها التوقيف والحظر، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة مع مراعاة الضوابط الكلية. لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فسهوم الأعداء قديما وحديثا كانت سهوما طائشة، وركب التدين سيستمر إلى غايته بإذن الله وبفضله سبحانه، والمستقبل للإسلام سوف تفتح رومية كما بشر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وعلى رغم أنف الملاحدة والزنادقة نقيم الحق والعدل إذا ما استمسكنا بشرع الله، إذا ما كنا ننشد إصلاحا فعلينا أن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، قالها نبي الله شعيب وقدم بين يديها التركيز على قضية العبودية. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا هو مفتاح الإصلاح. لما كان ينشد ذلك بعيدا عن التغليل والتدليس والتلبيس، وإلا فالعملة الزائبة لا تروج على الله، والرب لا يغش. ربنا تبارك وتعالى مطلع ورقيب، سيجمع الخلائق سبحانه، سيجمع الخلائق ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحله، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.